بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. ويستحب أن يزيد في ماء الوجه لأن فيه غصونا وشعورا ودواخل وخوارج، ويمسح ماقيه ويتعاهد المفصل وهو البياض الذي بين اللحية والأذن فيغسله، ولا يجب غسل داخل العينين، ولا يستحب لأنه لا يؤمن الضرر من غسلهما. فصل: ثم يغسل يديه إلى المرفقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: يستحب أن يزيد في ماء الوجه لأن فيه غضونا وشعورا، يعني ينبغي فليستحب أن يعتني بغسل الوجه، وذلك لأن الوجه فيه شعور وفيه غضون وفيه مواضع يحتاج فيها إلى وصول الماء، ولا يتحقق أو يتيقن وصول الماء إلا إذا زاد فيه، فعلى هذا تجب العناية بذلك. أما المسألة الثانية ويقول: ولا يجب غسل داخل العينين، قال أهل العلم، بل قال الفقهاء رحمهم الله: ولو من نجاسة، لو حتى وجد فيهما نجاسة لا يجب غسلهما لما في ذلك من الضرر. وما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما من أنه من كونه كان يغسل داخل عينيه، فهذا اجتهاد منه. ولهذا قال: ولا يستحب أيضا، لما قال ولا يجب غسل داخل العينين قد يظن ظان أن ذلك مستحب، فنفى الاستحباب. وإذا كان ليس مستحبا فهو دائم بين الكراهة وبين الإباحة، قال: لأنه لا يؤمن الضرر من غسلهما. نعم. فصل: ثم يغسل يديه إلى المرفقين، وهو فرض بالإجماع لقول الله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. ويجب غسل المرفقين، لأن جابرا قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أمر الماء على مرفقيه. طيب، يقول ثم، يعني بعد غسل الوجه، وثم هنا تفيد الترتيب. قال: يغسل يديه إلى المرفقين، والمرفق ما يحصل به الارتفاق. قال: وهو فرض بالإجماع، يعني أن غسل اليد إلى المرفق فرض بالإجماع لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. لكن يشكل على هذا أن الآية الكريمة، أو أن ظاهر الآية الكريمة، أن المرفق ليس داخلا لقول إلى المرافق، وما قبل الغاية داخل لا ما بعدها، مع أن غسل المرفق واجب بالاتفاق. فاختلف العلماء رحمهم الله في تخريج هذه الآية، أعني في قوله عز وجل: وأيديكم إلى المرافق، وكذلك في قوله كما يأتي: وأرجلكم إلى الكعبين. فقال بعض أهل العلم إن إلى هنا بمعنى مع، وأيدوا قولهم أو استشهدوا لقولهم بقوله عز وجل: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. فقالوا إن إلى هنا ليست للغاية، وإنما هي بمعنى مع. والقول الثاني أن إلى على ظاهرها وعلى بابها أنها للغاية، ولكن السنة دلت على دخول المرفق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه أدار الماء على مرفقيه، وجميع الذين وصفوا وضوءه عليه الصلاة والسلام ذكروا أنه غسل المرفق. وهذا القول، أو وكلا القولين له وجه، وإن كان القول الثاني أسعد بالنظر، وذلك لأن الأصل إبقاء الكلام على ظاهره. قال: ويجب غسل المرفقين، لأن جابرا قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أمر الماء على مرفقيه، رواه الدارقطني. وفيه أدار الماء، وهذا يصلح أن يكون بيانا، لأن إلى تكون بمعنى مع، كقوله: من أنصاري إلى الله، أي مع الله، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. وكأن الموفق رحمه الله جمع بين الاستدلالين، يعني بين استدلال من جعل الغاية في الآية بمعنى مع، وبين من استدل وبين من جعل الغاية في أو إلى في الآية على بابها وعلى ظاهرها واستدل بماذا؟ بالسنة. نعم. ويجب غسل أظفاره وإن طالت، والأصابع الزائدة، والسلعة، لأن ذلك السلعة اللي تباع. عندي شيخ كسر السين. لا السلعة. والسلعة مثل الخراج. والسلعة لأن ذلك من يده، وإن كانت له يد زائدة أصلها في محل الفرض وجب غسلها لأنها نابتة في محل الفرض أشبهت الأصبع، وإن نبتت وإن طيب يقول ويجب غسل أظفاره، يعني أظفار يجب غسلها لدخولها في مسمى اليد. والظفر وإن كان له حكم الانفصال لكنه ما دام أنه متصل باليد فله حكم اليد. قال وإن طالت يعني حتى لو كانت قدر أنها طويلة، ولا يقال مثلا إنما طال كان خارج عن السنة فلا يجب غسله. قال والأصبع الزائدة، لو كان فيه أصبع زائدة فيجب غسلها لدخولها في مسمى اليد. قال والسلعة، يعني لو كان فيه خراج أو ورم في العضو يجب غسله، قال لأن ذلك من يده، وإن كانت له يد زائدة أصلها في محل الفرض وجب غسلها، لو نبتت له يد زائدة من محل الفرض، فاليد الزائدة ينظر فيها، إن كان أصلها في محل الفرض وجب غسلها لأن الفرض يشملها، وإن كان أصلها في غير محل الفرض كما لو كان أصلها مثلا في العضد فلا يجب غسلها. ولهذا قال لأنها نابتة في محل الفرض أشبهت الأصبع، وإن نبتت في العضد أو المنكب لم يجب غسلها، وإن حاذت محل الفرض، يعني حتى لو كانت محاذية، فلو قدر أن شخصا نبتت له يد وكانت محاذية لليد الأصلية فلا يجب غسلها لأن الاعتبار بالأصل، والاعتبار بالأصل له نظائر في الفقه وفي كلام الفقهاء رحمهم الله. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله في مسألة الشجر الذي ينبت في الحرم وفي غيره الاعتبار بماذا؟ بأصله. نعم. قال وإن حادت محل الفرض لأنها في غير محل الفرض فهي كالقصيرة، وإن كانت له يدان متساويتان على منكب واحد وجب غسلهما، لو قدر مثلا أن المنكب خرج أو خلق بيدين من المنكب فيجب غسلهما، لاحتمال لأنه يحتمل أن كل واحدة هي الأصلية، يحتمل أن كل واحدة هي الأصل وأن الثانية زائدة، فلا يخرج من العهدة بيقين إلا بغسلهما معا. إذن لو قدر أن كانت له يدان متساويتان على منكب واحد، وقول على منكب واحد احترازا مما لو كانت إحداهما على منكب والأخرى دونه، فمن المعلوم أن التي على المنكب هي الأصلية وتلك زائدة، قال وجب غسلهما لأن إحداهما ليست أولى من الأخرى. لكن لو قدر له يدان متساويتان على منكب واحد لكن إحداهما أشل، عضو أشل، فهذه والأخرى هي التي تستعمل، فيجب غسل التي يستعملها. نعم. وإن تقلعت جلدة من الذراع فتدلت من العضد لم يجب غسلها لأنها صارت من العضد، وإن تقلعت من العضد فتدلت من الذراع وجب غسلها لأنها متدلية من محل الفرض، وإن تقلعت من هذا يدلك على الاعتبار بماذا؟ بالأصل. نعم. شفت رحمه الله، يعني انظر دقة الفقهاء، يعني في مثل المسائل، قد يعني المسائل مثل هذه المسائل قد يقول قائل أنها يعني نادرة وبعيدة الوقوع فكيف يذكرونها؟ فيقال ما يذكره الفقهاء رحمهم الله من المسائل التي قد تكون مفترضة، يعني مسائل مفروضة فرضا ليست واقعية، يذكرونها لفوائد وأمور، منها أولاً تمرين الطالب، لأنهم يذكرون قاعدة أو يقعدون قاعدة ثم يذكرون الأمثلة عليها، فكثرة الأمثلة على القاعدة أثبت دليل على ثبوت هذه القاعدة، إذن فيها تمرين للطالب وفيها تثبيت للقاعدة. وثالثا أيضا أن هذه المسائل قد تقع أو يقع نظيرها أو يقع نظيرها، فعندنا الآن 4 فوائد لذكر المسائل الفرضية التي يفترضها الفقهاء وليس لها وجود أو تستبعد، كما يذكرون مثلا في باب الفرائض هلك هالك ابن ابن ابن ابن ابن ابن, ابن 10 درجات أو عن أم أم أم أم أم إلى 10 درجات، مثل هذه يندر وجودها، يندر أن توجد مثل هذه، لكنهم يذكرون رحمه الله للفوائد السابقة. أولا تمرينا للطالب، لأن الطالب كلما كثرت الأمثلة ازداد فهما وثباتا. وثانيا تثبيتا للقاعدة، وأن هذه القاعدة مضطردة لا تنخرم. وثالثا أنها قد تقع بعض هذه المسائل. ورابعا أيضا إمكان القياس على ما يشبهها من المسائل. فهمتم؟ إذن نقول هذه المسائل التي يذكرها الفقهاء ليست حشوا أو كلاما لا فائدة فيه، لا، هي مسائل علمية تذكر لفائدة، تذكر لفائدة. وكثيرا من أو وكثير من المسائل التي يعني تحدث الآن من ما يسمى بالنوازل، من النوازل أكثرهم يخرجها على مثل هذه المسائل. ما يحدث من المسائل المستجدة تخرج على هذه المسائل التي ذكرها الفقهاء. وبهذه المناسبة يقول لكم، في سبق لنا في دراسة القواعد الفقهية أن من فوائد دراسة القواعد الفقهية معرفة ما يستجد من المسائل، معرفة ما يستجد من المسائل. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يعتني بالقواعد ماذا؟ الفقهية. ومتى درس طالب العلم الفقه على أصوله وأخذه من منبعه واعتنى بالقواعد والأصول، لم يحتج في مسائل النوازل إلى يعني ما يحصل الآن من ضجة النوازل، وكأنها شرع جديد. يعني بعض الباحثين وبعض هذا جعلوا نوازل كأنها مسائل يعني ليس لها نظير أو أو أو أو, أو أن أنها يعني ليست مذكورة في الفقه. الفقيه الذي بنى فقهه على أصول وعلى قواعد وهضم الفقه وعرف الفقه يستطيع أن يجيب عنها. ولذلك تجد أن كبار العلماء تعرض عليهم مثل هذه المسائل أول مرة يسمعونها، يقول يا شيخ مثلا حكم مسألة البنك يحصل كذا وكذا وكذا صورة أو نازلة، ويجيب عنها من غير أن يدرس هذه النازلة، بناء على ماذا؟ على ما عنده من قواعد. فالطالب العلم الذي أسس بنيانه على أساس صحيح وسليم وبناه على قواعد وأصول هو كمثل ما يسمى بالجهاز الكمبيوتر الذي أدخلت فيه بيانات وقواعد، كل ما يرد عليه يعرضها على هذه القواعد والبيانات. وأنا لا أقول هذا يعني تزهيدا في مسألة النوازل ودراسة النوازل ومعرفتها وأقوال العلماء، لكن لا حاجة إلى هذا التضخيم، كأنها علم مستقل، علم مستقل. ولذلك كم جد من المسائل الفقهية وغيرها من المسائل، ومع ذلك العلماء تكلموا عليها وحكموا عليها من غير إحداث مثل هذه الأمور. نعم. شخص عليك ما تقلعت؟ شن؟ ما تقلعت؟ تقلع متى؟ انقلع. كيف تدل؟ انقشع. يعني مثلا الجلد، جاء واحد مثل يمشي مخش جلده تدلع، انزلق الجلد، انقلع، انقشع، انزلق، وصار على هذا، صار على العضل. يعني مثل يمشي وضربوا الشيء فانقشع الجلد وصار على هذا. ما يحدث احيانا؟ لا، غير حوادث السيارات. احيانا مثل الانسان عند المرفق مثلا يسقط على موضع خشن، وتجد مثلا يسقط على يده او على رجله، تمخش رجله يده ويصير جلد متكشر. ربما يتدلى على الآخر، أو مثلا أحيانا يحصل حادث احتراق، يعني أصابه ماء حار، أصابه شيء حار فتنزلغ الجلد ففك الجلد يعني ينتفخ فقع الجلد وتدلى. له صور كثيرة. نعم. وإن تقلعت من أحدهما فالتحم رأسها بالآخر وجب غسل ما حاذى محل الفرض منها لأنها كالجلد الذي عليهما. فإن كانت يعني فالتحم، وذلك يقول الفقهاء رحمه الله في الجنايات أن الإنسان يعني متى جرح أو أصابه جرح فضغط عليه مباشرة يلتحم. يعني لو قدر أنك أصابك جرح سكين أو ما أشبه ذلك تضغط عليه مدة معينة يلتحم، لأن ما يسمى ب شو اسمه هذه العروق ها ما أدري صفائح ما صفائح إيه لا يزال الجلد في حياة في حياته. وذلك الآن دائما الأعضاء التي تصاب بحوادث تقطع إذا أسعفت على وجه السرعة أمكن التئام الجلد. ذكر الفقهاء فيما لو قال لو قطعت يده مثلا فردها موضعها فالتحمت. يعني مثلا السارق الآن لو قطعنا يد السارق ثم أخذ يده وردها تلتحم، أو أجرى عملية مباشرة لردها هل يجوز أو لا يجوز؟ في التفصيل يعني هناك فرق بين ما إذا قطعت حدا أو قطعت قصاصا، فرق ما إذا قطعت حدا أو قطعت قصاصا. يعني إذا قطعت قصة إذا قطعت في مسألة الحد المقصود إتلاف هذا العضو، فكما أنه جنى على هذا الشخص وأتلف عضوه وأزاله فيجب أيضا أن يتلف العضو ويزال ولا يمكن من رده إلا بإذن من له حق الاستيفاء. أما في السرقة فيقول لا، السرقة المقصود إيش؟ معاقبته بقطع اليد. والمسألة فيها خلاف. المهم أنهم يقولون إن الإنسان إذا جرح جرحا إذا جرح وصابه جرح فوضع يده على هذا الجرح فإنه يلتئم. فإن كانت متجافية في وسطها غسل ما تحتها من محل الفرض، وإن كان أقطع فعليه غسل ما بقي من محل الفرض، فإن لم يبق منه شيء سقط الغسل. ويستحب أن يمس محل القطع بالماء لئلا يخلو العضو من طهارة. وهذا فيه نظر، قوله يستحب أن يمس محل القطع بالماء لئلا يخلو العضو من طهارة، لأن هذا المحل خارج عن محل الفرض. وقوله رحمه الله لئلا يخلو العضو من طهارة يقال هذا خالي من الطهارة شرعا، فهذا العضو أصلا في الشرع لا يجب غسله فهو خارج عن محل الفرض. أما إذا بقي شيء من محل الفرض كما لو قطعت يده من رأس المرفق يجب أن يغسل رأس ماذا؟ المرفق أو العضد. وتستحب البداعة بغسل اليمنى من يديه ورجليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. فإن بدأ باليسرى جاز لأنهما كعضو واحد، بدليل قوله سبحانه وأيديكم وأرجلكم، فجمع بينهما. نعم، يقول تستحب البداعة بغسل اليمنى من يديه ورجليه، وهذا في كل ما فيه يمين وشمال، فكل عضو من الأعضاء فيه يمين وشمال فتستحب البداءة باليمين قبل الشمال، وهذا على سبيل ماذا؟ على سبيل الاستحباب، لأن الله عز وجل وأيديكم وأرجلكم فجعلهما عضوا واحدا عضوا واحدا. وإنما قال ما تستحب، لأن يعني بعض العلماء قال إنه يجب، ونسبت هذه الرواية أيضا إلى إمام أحمد رحمه الله، لكنها شاذة شددها بعض أصحابه، وقيل إنه يكره أن يبدأ باليسرى قبل اليمنى. فالأقوال ثلاثة، أن ذلك على سبيل الاستحباب وهو المذهب وهو الذي عليه كثير من العلماء، أن التيامن مستحب، ومن العلماء من قال إنه واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ هكذا توضأ فيجب التأسي به. وقيل إنه مكروه لأن فيه مخالفة للسنة بناء على القاعدة التي قعدوها، وهي أنه يلزم من ترك المسنون وقوعه في المكروه. وسبق لنا تقرير أو بيان فساد هذه القاعدة، وأنه لا يلزم من ترك المسنون الوقوع في المكروه، لأن المكروه لا بد من فعله. فلا يقال مثلا في من دخل المسجد وقدم اليسرى نقول فعل مكروها، بل يقال ترك مسنونا. فهمتم؟ السنة لمن دخل المسجد أن يقدم رجله اليمنى، لو قدم اليسرى لا نقول فعل مكروها، لأن المكروه لا بد من أن ينص على النهي عنه، واضح؟ فإذا قدم اليسرى نقول ترك مسنونا. ومن المعلوم أن بين المسنون والمكروه مرتبة وهي الإباحة. نعم، يستحب البداء بغسل اليمنى من يديه ورجليه، وذلك فيما فيه عضوان، والذي فيه عضوان من أعضاء الوضوء هما اليدان والرجلان، اليدان والرجلان. فيستحب أن يبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى، وبالرجل اليمنى قبل ماذا؟ قبل اليسرى. أما ما كان عضوا واحدا فلا يستحب، بل يغسل جميعا، يغسل جميعا. أو لو غسل هذا قبل هذا ما يوصى بالاستحباب. فمثلا الوجه، وكذلك مسح الرأس، ها؟ لا نقول مثلا يمسح شقه الأيمن ثم يمسح شقه الأيسر. والدليل على استحباب البداء بغسل اليمنى قبل اليسرى أن حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. قال فإن بدأ باليسرى جاز، لو بدأ باليسرى جاز، ولا نقول فعل مكروها بل نقول ترك مسنونا. طيب هذا في غسل اليمنى، غسل اليمنى هذا في اليدين والرجلين في الغسل. طيب في المسح على الخفين هل يبدأ باليمنى قبل اليسرى؟ نقول أيضا هو كذلك، وكذلك، لأن المسح بدل عن الغسل. لكن اختلف العلماء رحمه الله في صفة المسح على الخفين، هل يمسح اليمنى أولا ثم اليسرى ثانيا، أو يمسحهما معا، على خلاف. فمن العلماء من قال إن الخفين يمسحان جميعا معا لحديث المغيرة ومسح عليهما، فظاهره أنه مسح عليهما جميعا. ومنهم من قال بل يمسح اليمنى أولا ثم اليسرى ثانيا. لماذا؟ قالوا لأن المسح بدل عن الغسل، والبدل له حكم المبدل منه، والمبدل منه وهو إيش؟ المسح الغسل المشروع أن يبدأ باليمنى قبل اليسرى. وسبق لنا وسيأتي إن شاء الله تعالى أن الأمر في ذلك واسع. يقول لأنهما كعضو واحد بدليل قوله سبحانه وأيديكم وأرجلكم فجمع بينهما. نعم، إيش في الغسل؟ إيه، يبدأ باليمنى قبل، ثبت أنه بدأ بالشق الأيمن قبل الأيسر، إيه هذا وردت به السنة، يعني في مسألة الغسل أي أنه بدأ بشقه الأيمن جهة اليمنى قبل اليسرى. ها؟ لا، ما ورد حتى في الغسل أنه حث على رأسه ثلاثا تروي فقط. إيش؟ لا، يمسحان معا، ما نقول يمسح اليمنى ثم يمسح اليسرى. أي وذاك الأذنين مسح عليهما. نعم. فصل. ثم يمسح رأسه وهو فرض بغير خلاف لقول الله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم، وهو ما ينبت عليه الشعر المعتاد في الصبي من النزعتين. مع النزعتين عندي فيه. طيب يقول فصل. ثم يمسح رأسه، وهذا هو الفرض الثالث من فروض الوضوء، وهو مسح الرأس. مسح وطهارة الرأس طهارة مخففة، ولذلك كان المشروع فيها المسح، والمشروع أيضا عدم التكرار. وهذه قاعدة، وهي أن كل عضو ممسوح فلا يشرع تكراره، كل عضو ممسوح فلا يشرع تكراره. فمن ذلك مسح الرأس، ومن ذلك مسح الخفين، ومن ذلك التيمم أيضا. التيمم يضرب ويمسح وجهه ويديه، لا يكرر المسح، فكل عضو ممسوح فإنه لا يكرر تطهيره، كما كمسح الرأس في الوضوء، وكذلك المسح على الخفين، وكذلك في التيمم والجبيرة أيضا. نعم. قال ثم يمسح رأسه وهو فرط، وقال ثم يمسح رأسه لقوله عز وجل فامسحوا برؤوسكم، وقوله وعلم من قوله ثم يمسح رأسه أن الواجب المسح، أن الواجب المسح، لكن لو غسل رأسه بدل مسحه، لو غسل رأسه بدل مسحه فهل يجزئ؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال ثلاثة، فمنهم من قال إنه يجزئ لو غسل رأسه بدل مسحه، قال يجزئ، قالوا لأن الله عز وجل أوجب المسح تخفيفا، فإذا غسل رأسه فقد اختار لنفسه ما هو أشق فيجزئ وزيادة، لأن الغسل مسح وزيادة. ونظر لذلك أيضا، أو نظير هذه المسألة، مسألة الإحرام قبل الميقات، الإحرام قبل الميقات الفقهاء يرون إيش؟ أنه جائز، لأن الذي يحرم، لأن الشرع جعل لك حد لك الميقات، فإذا أحرمت قبله فقد تكلفت، فالمحرم قبله أحرم من الميقات وزيادة. والقول الثاني أنه لا يجزئ، أنه لو غسل رأسه بدل مسحه فلا يجزئ، قالوا لأنه مخالف لقوله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، ولفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا العمل الذي هو المسح بدل الغسل بدل المسح ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله فيكون مردودا، وما كان مردودا فهو باطل. والقول الثالث في المسألة التفصيل، إن أمرنا يده أجزأ، إن غسل مع إمرار يده أجزأ، وإلا فلا، وهذا هو المشهور من المذهب، وهو قول وسط بين قول من يمنع مطلقا وبين من يجيز مطلقا. لكن العلماء متفقون، العلماء متفقون على أن المشروع والأفضل والسنة هو المسح، وأن الغسل لا يشرع، لكن اختلفوا في الإجزاء، وأقرب الأقوال إلى الصواب أنه إن أمر يده أجزأ، لأنه بإمراره يده صدق عليه أنه مسح. نعم. ويجب استيعابه بالمسح لقول الله، لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، والباء للإلصاق، فكأنه قال امسحوا رؤوسكم، وصار كقوله سبحانه فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. نعم، هذه آية أخرى. نعم. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال ابن برهان من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه، وظاهر قول أحمد أن المرأة يجزئها. طيب، يمسحوا والباء للإلصاق، يعني يمسحوا برؤوسكم وليست التبعيض كما قاله بعضهم. إذن يجب استيعاب الرأس بالمسح، ولا يجزئ أن يمسح بعضه، يمسح بعضه، لأن الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، والباء للإلصاق، وهذا يقتضي استيعاب. وهذه المسألة، مسألة المسح على الرأس أو استيعاب المسح بالرأس، ينبني عليها أيضا مسألة استيعاب الرأس بالحلق أو التقصير في النسك، في النسك. فبعض العلماء طرد القاعدة وقال الواجب مسح أن يمسح بعض الرأس، ويجزئ لو حلق بعض الرأس أو قصر بعض الرأس، بناء على أن إيش؟ أن برؤوس ولا تحلق رؤوسكم، يحمل الرؤوس على أن المراد بذلك البعض، ولكن هذا القول ضعيف، والصواب وجوب استيعاب الرأس مسحا وحلقا إيش؟ ومن جهة أيضا التقصير، بمعنى أنه يعمم جميع الرأس بالتقصير لا من كل شعرة بعينها. قال ابن برهان من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه، يحتمل قوله من زعم أن الباء للتبعيض يعني في هذه الآية، ويحتمل من زعم أن الباء للتبعيض يعني أن الباء تأتي للتبعيض. فهمتم؟ واضح يا رزق؟ نعم. من زعم أن الباء للتبعيض يحتمل أن المراد من زعم أن الباء للتبعيض في الآية، ويحتمل أن من زعم أن الباء للتبعيض يعني أن الباء تأتي للتبعيض، تأتي للتبعيض، فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونها. قال: وظاهر قول أحمد أن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها، لأن عائشة كانت تمسح مقدم رأسها، وعنه في الرجل أنه يجزئ مسح بعضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعمامته، رواه مسلم. ولكن الصواب أن المرأة كالرجل، وأنه يجب عليها أن تستوعب الرأس بالمسح. وأما حديث عائشة رضي الله عنها، أو أما حديث مسلم أن النبي مسح بناصيته وعمامته، فالعمامة هنا قائمة مقام الرأس، نعم، فهو مسح على جميع الرأس، لكن لما كان الرأس مستترا مسح على العمامة. نعم. إذن نقول الرأس يجب استيعابه بماذا؟ بالمسح، وسيأتي صفة ذلك. نعم. وكيف ما مسح الرأس أجزاءه بيد واحدة أو بيدين، إلا أن المستحب. وكيفما مسح مش عندكم مشبوكة، وش ما هذه، وش ما معناها؟ زائدة وكي نقول موصولة، وكيف الذي مسح، أو زائدة يصح أن تكون زائدة، وكيف مسح الرأس أجزاء، وكيف مسح، لكن كتابتها توصل إيش؟ لا يعني الآن شوف مثل يغلطون في ناس، كلما هناك فرق بين كل الماء التي تأتي موصولة وماء التي تأتي مفصولة مصدرية مثلا، أو يراد بها التكرار. إيه؟ مثلا لو قلت كل ما ذكرته قد فهمته، هل يصح تقول كل ما؟ لا ما يصح، لأن ما هنا اسم موصول فيجب فصلها، لكن إذا كان يراد بها التكرار، ها، كلما أوقدوا نار الحرب أطفأها الله. نعم. طيب، وكيف ما مسح أجزاءه، يعني على أي صفة مسح أجزاء، لأن الله عز وجل قال: وامسحوا برؤوسكم، وأطلق صفة ماذا؟ المسح. فإن قيل إن الإطلاق في الآية يقيد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أقبل بيديه وأدبر، فهمتم أو لا؟ يعني لو قال قائل كيفما مسح أجزاء، نقول هذا فيه نظر، لأن الله عز وجل قال: وامسحوا برؤوسكم، وأطلق، والسنة بيّنت صفة المسح، فيجب التمشي على في الصفة على ما وردت به السنة. فما الجواب؟ ها؟ طيب، بس هل في دليل؟ يعني مثلا هذا تريد حتى في مسألة الغسل: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، أطلق الله عز وجل التطهر، والسنة بيّنت ذلك. قد يقول قائل مثلا إن فعل النبي عز وجل بيان لمجمل، فيكون حكمه حكم المجمل، فإذا كان المجمل واجبا كانت الصفة واجبة، نقول وكذا. لكن حديث خذه فأفرغه على نفسك يدل على هذا، لكن هنا أظن الشيخ صلى الله عليه وسلم جاء حديث السنن أنه مسح عند غير الصفة المشهورة، مسح كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا هكذا، أظن في السنن. طيب، تأتي به إن شاء الله، لأن قد يتمس. نعم. وين الإجماع؟ شو الإجماع؟ إيه؟ فيها لك عضو واحد، لكن هنا صفة المسح. طيب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما ورد الأمر بالمسح، شلون ما ورد الأمر بصفة مسح يعني معين؟ لا بس بيان لمجمل الآن. وأقيم الصلاة، صلى ركع ثم سجد ثم رفع ثم سجد، هل يجوز أن تسجد ثم تركع؟ ما يجوز. قال يقول قال مثلا الصلاة فيها ركوع وسجود، إذن الواجب مجمل هذه الأفعال في نص، فأسجد ثم أركع. صلوا كما رأيتمون الصلاة. طيب هذه هذا وضوء أيضا، هذا وضوءي ووضوء الأنبياء قبل بعد الأذان. نعم كمل. بس نمشي يا اخوان شوي، بس نقف على الاقل. ها اي مساله السابق احسنت. طيب ما الجواب لو قال قائل ان الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، وهذا مجمل بينه النبي عليه الصلاه والسلام بفعله وقال هذا وضوئي وضوء الانبياء. نعم شون توضى كما أمر الله، أمرنا بغسل الأعضاء الأربعة. لا هو هذا قالها في من؟ في الذي قال توضى كما أمرك الله، في الذي ماذا؟ إيه سبب هذا، ما هو السبب؟ لا قول توضأ كما أمرك الله، قال سبب هذا القول ما هو؟ ما أسبغ الشيخ. إيش ما أسبغ؟ ها لم يسبغ الشيخ، لم يسبغ وضوء. إيه والظاهر في الرجل لم يسبغ وضوء، أول في الرجل الذي ترك لمعة في قدمه، فقال توضأ كما أمرك الله، والله عز وجل أمر بغسل القدمين أو الرجلين. هو شوف هو معروف توضأ كيف ما مسح أجزاء، ما في إشكال هذا حتى يعني باتفاق العلماء، لكن لماذا قالوا كيف مسح أجزاء مع أن ها هذا. في حديث عبد الله بن زيد قال فأقبل بيديه وأقبل وأدبره وأدبر. قيل إنه بدأ مخر رأسي ثم لا. طيب أنت ابدأ بالمقدم ابدأ بالمؤخر، الخلاف في البداءة، لكن الصفة أن فيه إقبالا وإدبارا واجبة. شلون؟ ها؟ اي كيف امسح اجزاء، لكن الايه وامسحوا برؤوسكم اطلاق، لكن فعل الرسول عليه الصلاه والسلام الا بيان الى اي شيء لمجمل حديث ها؟ نعم يقول وضوء النبي عليه الصلاة والسلام مجرد فعل، والقاعدة أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، مجرد الفعل لا يدل على الوجوب. نعم مجرد الفعل يدل على الوجوب مع إذا واظب النبي عليه الصلاة والسلام عليه قرينة، لكن هنا ليس أصل الفعل وإنما الصفة. يعني عندنا أمران، مسح الرأس وصفة مسح الرأس، فمسح الرأس بالاتفاق أنه واجب للآية ولمواظبة النبي عليه الصلاة والسلام عليه. أما صفة المسح، صفة المسح فغايتها أنها مجرد فعل، والقاعدة أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب. نعم. طيب كمل. إلا أن المستحب أن يمر يديه من مقدم رأسه إلى قفاه ثم يعيدهما إلى الموضع الذي بدأ منه، لأن عبد الله بن زيد قال في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، متفق عليه. ولا يستحب تكرار المسح، لأن أكثر من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه مسح مرة واحدة، ولأنه ممسوح في طهارة أشبه التيمم. وعنه يستحب طيب لا يستحب تكرار المسح، تكرار المسح لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الرأس طهارته مخففة من حيث الكيفية، فكان من الحكمة أن تخفف أيضا من حيث الكمية، فهو مخفف من حيث الكيفية أنه بدلاً أنه يمسح بدلا عن إيش؟ عن غسله، فكان من المناسب والحكمة أن أيضا يقابل هذا، أن يقابل هذا التخفيف تخفيف الكيفية بتخفيف الكمية، ولأن القاعدة أن كل ممسوح فلا يتكرر كمسح الرأس ومسح الخفين و المسألة على الجبيرة. نعم. وعنه يستحب تكراره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي، رواه ابن ماجه. ولأنه أصل في الطهارة أشبه الغسل والأذن. طيب وأما قوله لأن النبي توضأ ثلاثا ثلاثا، فهذا يحمل ثلاثا ثلاثا يعني إيش؟ فيما فيه غسل، في الغسل. وأما المسح بعينه فلم يثبت أنه مسح ثلاثا ثلاثا. فهذا الإجمال يعني الحديث لو صح فتوضأ ثلاثا ثلاثا يراد يعني أن الوضوء في غالبه، ثلاثا ثلاثا. نعم. والأذنان من الرأس يمسحان معه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، رواه أبو داود. وروت الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم طيب الأذنان من الرأس، ما معنى الأذنان من الرأس من الحديث؟ المعنى والله أعلم أنهما من الرأس في الوضوء، أن الأذنين من الرأس في الوضوء فيمسحان معه. وأما في بقية الأحكام فالأذنان ليس لهما حكم الرأس، فمثلا في الحلق في النسك لا يجب حلق مثلا ما أو إزالة الشعر الذي في الأذنين أو حول الأذنين، ها؟ لأن ذلك ليس من الرأس، فقوله الأذنان من الرأس يعني في الوضوء. وأما في النسك فلا يجب إزالة إيش أو حلق الشعر الذي يكون في الأذن نابتا الأذن أو حول الأذن. نعم. وروت الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وصدغيه وأذنيه ومسحة واحدة، رواه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح. ويستحب إفرادهما بماء جديد لأنهما كالعضو المنفرد وإنما هما من الرأس على وجه التبع ولا يجزئ مسحهما عنه. طيب يقول ويستحب إفرادهما بماء جديد يعني أن يأخذ ماء جديدا لأذنيه أن يأخذ ماء جديدا لأذنيه. واستدلوا بحديث عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وأخذ ماء لأذنيه خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. وهذا الحديث رواه البيهقي وقال ابن القيم لا يثبت وإنما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما. والثابت وهو أيضا شاذ لأنه مخالف لما رواه عبد الله بن زيد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء غير فضل يديه وهذا يدخل فيه إيش الأذن. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخذ ماء جديدا للأذنين. وعلى هذا فلا يستحب أن يأخذ ماء جديدا للأذنين اللهم إلا لو قدر أن أصابعه نشفت يعني كما لو كان يتوضأ في هواء شديد أو فيه رياح شديدة بحيث أنه لما مسح رأسه لم يكن هناك ماء أو لم يبقى ماء في أصابعه بحيث يمسح أذنيه فحينئذ يقال قد يقال بأنه ماذا يأخذ. أما مع وجود البلل فلا. قال ويستحب إفراده لأنهما كالعضو المنفرد وإنما هما من الرأس على وجه التبع. وهذا يؤيد ما قلنا في السابق أن المراد الأذنين من إيش من رأس الوضوء. لا ما لم يرد حديث عبد الله بن زيد أن في الأخذ ماء جديد من أذنيه هذا الحديث لا يثبت. ويستحب أن يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويجعل إبهام ولا يجزئ مسحهما عنه عن إيش عن الرأس لا يجزئ حتى لو قلنا المجزئ بعض الرأس. لاحظوا يا إخوان سبق لنا أن الواجب مسح جميع الرأس لأن الباء للاستيعاب وبعض العلماء قال يجزئ أن يمسح بعض رأسه. وتقرر أيضا كما في الحديث أن الأذنين من الرأس فلو قدر إذن هما كعض واحد لو فرض أنه مسح الأذنين اقتصر على مسح الأذنين فهل يجزئ عن الرأس؟ لا. ولو مسح الرأس لا يجزئ عن الأذنين لأنهما تبع. قال ولا يجزئ مسحهما عنه يعني لا يجزئ أن يمسح الأذنين بدلا عن مسح الرأس كما أنه لا يجزئ أن يمسح الرأس بدلا عن الأذنين. قال وظاهر كلام أحمد أنه لا يجب مسحهما لذلك ولكن الصواب وجوب المسح لقوله الأذنان من الرأس. وإذا ثبت أنهما من الرأس فالرأس يجب إيش مسحه فيثبت لهما حكم التبع. نعم. ويستحب أن يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويجعل إبهاميه لظاهرهما. سباحتيه ولا سبابتيه؟ سبابتيه هي في نسخة سباحتيه والسباحة سمى سباحة لأنه يسبح بها تقول لا إله إلا الله وتسمى سبابة لأنه يشار بها عند السب فهي تستعمل في الخير والشر. ولا يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر ولا قال ويستحب أن يدخل سبابتيه في صماخ أذنيه ويجعل إبهامه على ظاهرهما. قال واستحب بعضهم أيضا أن يدير سبابتيه ليس مجرد أن يضع فقط لا يضع بإدارة لأنه إذا جعل أدخل سباحتيه أو سبابتيه في صماخ أذنيه الإبهام سيمسح ظاهر الأذن يلزم منه إيش تحريك الإدارة يلزم منه الإدارة. واضح ولا لا؟ نعم. كلاهما ما يمكن تدير هذه صبعك في رمان بلي ولا هل يمكن أن يدير هذا بدون هذا؟ لا. وهم نصوا على إدارة ماذا السباحة لأنه قد يدخل إصبعيه من غير أن يمسح الظاهر يعني قد يقول هكذا ويمسح ثم يقول واضح أو لا يعني قد يدخل أصبعيه في أذنيه ها ويديرهما ثم يمسح الظاهر مرة ثانية. ولا يجو مسح ما نزل عن الرأس من الشعر، ولا يجزئ مسحه عن الرأس سواء رده فعقده فوق رأسه أو لم يرده، لأن الرأس ما ترأس وعلى، ولو أدخل يده تحت طيب الشعر. لا يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر، لأن يعني الواجب الذي يجب مسحه هو منابت الشعر، منابت الشعر وهو ما ينبت عادة، لأن الله عز وجل يقول امسحوا برؤوسكم، فالشعر الذي ينبت على الرأس هو الذي يجب غسله، وأما ما يجب مسحه. وأما ما تدل يعني كشعر المرأة مثلا أو شعر الرجل لو كان له شعر مثلا كثير، فما نزل عن الرأس أو عن منابت الرأس المعتاد لا يجب. فإن قال قائل ألم يرد، ألم يسبق لنا أن اللحية الطويلة ما تجاوزت محل الفرض يجب غسلها؟ نعم، نقول لأنها داخلة في مسمى الوجه، بخلاف هذا فليس داخلا في مسمى الرأس. نعم. إيش؟ ما يكون له حكم أصلي. شو الحكم أصلي؟ الشعر الطويل يكون له حكم أصلي. لا مو بحكم أصلي، لأن قلم رؤوسكم هذا مو برأس. يعني المرأة الآن لها شعر إلى نصف منتصف الظهر، هل له رأس؟ لو مسكها واحد يقول له ورك تمسك رأسي، صح تقول أمسك رأسي يعني شعري. ولا لا؟ يعني لو أن شخصا مثلا أمسك بشعر امرأة لا شعر طويل مترين وأمسك بشعرها تقول ورك تمسك رأسي، تقصد برأسها يعني شعر، فتعبر لكنه ليس رأسا حقيقة. إيه نعم. لا لا، لأن هذا الله عز وجل يقول، لأن هذا إلى الآن في اليد الظفر، إيه في اليد، لا الشعر في الرأس، فيجب أن تغسل الذي في الرأس. أي وأيضا لاحظ ملاحظة أخرى، أن طهارة الرأس مخففة، طهارة الرأس بالأصل مخففة. نعم. إيش شو تعدى محل الفرض؟ أي ما هذا هو، ولهذا المؤلف يقول لا يجب، لأن الرأس ما ترأس وعلى فهو خارج عن محل الفرض. نعم. ولو أدخل يده تحت الشعر فمسح البشرة دون الظاهر لم يجز، لأن الحكم لم يجزه. أحسن رأيك. لم يجز. بس هذه تتصور، يعني لو أدخل يده تحت الشعر فمسح البشرة دون الظاهر، شعر خفيف. لا تتصور فيما لو من شعره كثيف ومنتشر، من له شعر كثيف منتشر بأيدي يدخل أصابعه ويمسح أصل البشرة، أصل البشرة. أما من شعره قصير ما يمكن، لأنه بمجرد إدخاله الأصابع تمس ظاهر الشعر. نعم. لم يجزه لأن الحكم، لا مو لم يجزه لم يجزه لأن أصلا لم يجزئه، لأن الحكم تعلق بالشعر فلم يجزئه مسح غيره. ولو مسح رأسه ثم حلقه أو غسل عضوا ثم قطع جزءا منه أو جلده أو جلدة لم يؤثر في طهارته، لأنه ليس ببدل عما تحته. نعم. قال ولو مسح رأسه ثم حلقه، إنسان مسح رأسه تطهر ثم حلق رأسه بالموسى، فهل تنتقض طهارته ويجب عليه إعادة الغسل الطهارة؟ نقول لا، وإنما قال المؤلف رحمه الله لم يؤثر في طهارته احترازا من الخف عندهم، فالخف إذا مسح عليه، إذا لبسه ومسح عليه ثم نزعه انتقض وضوءه ووجب عليه إيش الوضوء على المذهب. فهمتم؟ فقال المؤلف رحمه الله لم يؤثر في طهارته لو مسح رأسه ثم حلقه احترازا من ماذا؟ من الخف. فالرأس الآن الشعر لو مسحه ثم أزاله فطهارته باقية، والخف لو مسحه ثم نزعه فالمذهب أن إيش أن وضوءه ينتقض، لأنهم يرون أن الوضوء ينتقض بخلع الممسوح. فالمؤلف لم يؤثر في طهارته احترازا من ماذا؟ من المسح. قالوا لأنه ليس ببدل شفيع، ليس ببدل عما تحته. ما هو الشيء الذي يكون بدل عما تحته؟ الخف. الخف، نعم. فلم يلزمه بظهوره طهارة، فإن أحدث بعد ذلك غسل ما ظهر لأنه صار ظاهرا فتعلق الحكم به، ولو حصل في بعض أعضائه شق أو ثقب لزمه غسله لأنه صار ظاهرا. فصل. ثم يغسل رجليه إلى الكعبين. إذا طيب يقول لو غسل عضوا ثم قطعه أو جزءا منه أو جلدا لم تؤثر في طهارته، يعني لو تطهر مثلا وقطعت يده يزول حكم الطهارة؟ لا. نقول لا، لم يؤثر في طهارته لأنه ليس ببدل عما تحته، فلم يلزمه بظهوره طهارة. وقلنا أن هذا يقول احترازا من ماذا؟ من الخف. لكن الفقهاء رحمه الله يفرقون، يعني أجابوا عمن احتج عليهم بأن الخف إذا نزع لا تنتقض الطهارة قياسا على ما إذا مسح رأسه ثم حلقه، يفرقون بينهما. قالوا إن الرأس أصلي وهذا بدل، يعني مسح الرأس طهارة أصلية ومسح الخف طهارة ليست أصلية، لأن الأصل في القدم وجوب الغسل. أفهمتم؟ يعني المذهب الآن يرون أن الإنسان لو مسح رأسه ثم حلقه فطهارته باقية، ولو مسح على خفيه ثم نزعهما تنتقض الطهارة. القول الثاني في المسألة أنه لو مسح على خفيه ثم خلعهما لا تنتقض الطهارة، وقاسوا ذلك على إيش؟ ما لو مسح رأسه ثم حلقه. قالوا أنتم تقولون الآن لو مسح رأسه ثم حلقه لم تنتقض طهارته، فكذلك لو مسح خفيه ثم نزعهما فطهارته باقية. أجابوا عن هذا بأن مسح الرأس طهارة أصلية، والمسح على الخفين طهارة بدلية وليست أصلية. كيف خرجوا من هذا؟ نعم. إذا نقف على